إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال إجابته تحتاج إلى صدق وعمق، وإلى عمق وصدق. سؤال يسأله الإنسان لنفسه بصدق: هل أنا صادق؟ بصدق، هل أنت صادق؟ هل أنت مخلص؟ هل أنت جاد في طريقك إلى الله؟ هل تعمل لوجه الله؟ هل أنت ملتزم حقا؟ سرك كعلانيتك؟ إنها أسئلة كثيرة يمكن أن يجيب عنها المرء بكلمة من لسانه، أو أن يهز رأسه بلا أن يحرك لسانه. نعم، لكن الحقيقة تظهر في المواقف. إن الحقيقة ليست ما يجري على اللسان، إنما ما تراه العيون في مواقف الرجال لا على الألسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعد هذه القاعدة في الحديث الذي رواه البيهقي. روى مين يا أستاذ؟ البيهقي رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال أقوام ودمائهم، أموال أقوام ودماءهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال أقوام ودماءهم. يعني إيه؟ يعني القضية ليست بالكلام. أنا بقول إن أنا لي عندك مليون جنيه، أين الدليل؟ القول ده اسمه إيه؟ دعوة. أين الدليل؟ إيمانك بالله دعوة. أين الدليل؟ اتباعك للنبي دعوة. أين الدليل؟ سيرك على طريق الحق دعوة. دعوة ادعاء، يعني كلام. أين الدليل؟ هذه القضية والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية موقف مش كلام، موقف يعيشه الإنسان في دين الله، يتعلمه في دين الله، يتربى عليه في دين الله، من خلاله تظهر حقيقته. في غزوة بدر سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وده من العمالقة الشوامخ، سعد بن معاذ، يا ترى ماذا يعرف أبناؤنا عن سعد بن معاذ؟ يعرفوا إيه يا شباب؟ قد إيه يعرفوا عن سعد بن معاذ؟ وغيره وغيره وغيره. سعد بن معاذ لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ مات في أكثر تقدير عنده 36 سنة، عمره 36 سنة، النهاردة فيه إخوان عندهم 36 سنة ولا زال في مرحلة الطفولة لا يستطيع أن يتخذ أبسط قراراته. سعد بن معاذ لما مات في 36 من عمره، استشهد قتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. أنت عايزك، أنا أريدك أن تتخيل هذا الرجل حجمه اللي يهتز له عرش الرحمن عندما يموت، حجمه، ثقله، هل هو أثقل عند الله أم جبل أحد؟ هذه القضية. سعد بن معاذ هذا رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر لما استشارهم رسول الله في الغزوة قال: يا رسول الله، لعلك تعنينا نحن بأيها الناس، أشير علي أيها الناس، قال: لعلك تعنينا نحن يا رسول الله، يا رسول الله امضي بنا حيث شئت، وقاتل بنا حيث شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فوالله ما أخذت من أموالنا خيرا مما تركت يا رسول الله، والله لو جزت بنا هذا البحر لاجتزناه معك، وما قلنا لك ما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. اسمع بقى، والله لترين منا موقفا يقر به الله عينك. لأن اللي فات كله إيه؟ كلام بس كده، اللي فات كله كلام. فإن حاولت أن تختبر حقيقتنا وتسبر غور نفوسنا اشتت الموقف. هذه القضية موقف، الرجولة موقف، الإيمان موقف، العقيدة موقف. من هنا أقول لك أخي الحبيب، إن البطل المسلم الحق لن يربى إلا على سير الأبطال ومواقفهم، إلا على تاريخهم ومناقبهم. إن الرجولة تبدأ من هنا، تناسل الرجولة الذي نريده في هذه الأمة، أن تتناسل الرجولة، رجل يلد الرجل. إن فارقا كبيرا بين أن يلد الذكر الذكر وبين أن يلد الرجل الرجل. نحن أمة تحتاج إلى رجال لا إلى ذكور، رجال بحق يفهمون دينهم وينصرون دينهم. لن يفهموا معنى الرجولة إلا إذا رضعوها من أجدادهم، رضعوها من أسلافهم، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن إرادة الفصل بين جذر هذه الأمة المتمثل في سلفها وبين ساقها المتمثل في واقعها أمر متعمد، متعمد. ألا يعرف أبناؤنا شيئا عن عمر ولا عن أبي بكر، بل أنا لا أقول بقى عن عروة، أقول عن خبيب بن عدي، أقول عن سعد بن معاذ، أقول عن البراء بن عازب، لا، حتى إن اختبرت ستجد نعرف أسماء، نعرف بعض الأحداث، لكن ليست المعرفة التي تبني الإنسان وتوقفه على قدميه بجذر يمتد ويضرب في الأرض. اسمع كيف قال القرآن عن هؤلاء الصحابة، قال ربك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قيل نزلت في غزوة الأحزاب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، علامة إيمانهم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال أهل التفسير: كان الرجل من أهل الخندق لا يقوم إلى أهله ولا يخرج من مكانه حتى يستأذن رسول الله، حتى قال بعضهم إن الصحابة كان الرجل فيهم لا يذهب إلى الخلاء يقضي حاجته حتى يستأذن رسول الله. شوف مستوى الاتباع، مستوى التربية، مستوى الانضباط. أظن موقف زي ده يحللك إشكالية كيف استطاعت هذه الأمة أن تقهر الفرس والروم مجتمعين في 50 سنة. فهمت ولا لسه؟ واضحة قضية اتباع نظام، جدية جندية في دين الله، لا القضية قضية ميوعة التزام شكلي التزام وقتي، أبدا، إنما قضية حياة التزموا بها. نعم، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لا أمر أجمع من هذا الدين. والسؤال الآن لي ولك: هل أستأذن رسول الله في كل أمري أم أسير بهواي، أم آخذ من الشرع ما يوافق هواي؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فيما تطيب نفسه لك، ما ربنا قال كده، ده شرع ربنا، والقضية الحديث ذو شجون. أما فيما يخالف نفسه سيدير للشرع ظهره، بل يدير له هواه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم هذه هي القضية. المواقف في المتفق عليه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما كنا يوم الهجرة رأيت رجلا، ثم في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا ومعه شياه بيرعى غنم، وكنت أعرفه، فقلت له: هل معك شاة ذات ضرع حلوب، شاة فيها لبن؟ فأخرج لي شاة فبردت ضرعها ثم حلبت لبنها. خد بالك بقى من اللي جاي. فأعطيت رسول الله حتى شرب، حتى شرب، فشرب حتى رضيت. في بعض الرواة يقولوا فشرب رسول الله حتى ارتوي، دي رواية خاطئة ليس أصل لها. الأصل فشرب رسول الله، رواية الصحيحين عند الصحيحين عند أبي داود، فشرب حتى رضي. لكن خد بالك، الإنسان يرضى إذا ارتوى، مش كده؟ يحس بالرضا والشبع. طب كيف يشرب رسول الله فيشبع أبو بكر؟ لا، فيرضى أبو بكر. كيف؟ كيف تحول هواه هذا التحول فصار هواه تبعا لهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وصل إلى هذه الدرجة من الحب حتى لم تعد له من شهوة إلا رضا الله ورسوله؟ دي حصلت. قال عمر: إني أعود إلى بيتي وقد اشتد علي يومي، يعني منهك. خد بالك بقى، فأحمل نفسي على الجماع. ده من أعجب ما قرأت عن عمر. ليه؟ رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. إيه ده؟ شوف قضية الدين كيف كانت راسخة في عقولهم، راسخة في حركاتهم، بل إن شهواتهم تحولت إلى عبادة. هي دي القضية، مش حياة، شهواتهم تحولت إلى عبادة. أحبتي، في زمن التهاوي، في زمن كثر فيه الهدامون وقل فيه البناؤون، في زمن يخطط فيه لأبنائنا، وأنا أعي ما أقول، يخطط فيه لأبنائنا أن يكونوا بلا قدوة، بلا أسوة، أو أن تنحصر قدوتهم بل تنسفل قدوتهم في لاعب أو مغني أو قصة شعر أو بنطلون مقطع. متخيل؟ متخيل كيف وصل بنا الحال؟ متخيل إنك لو جبت عملت زي ما بيقولوا عندنا في علم الاجتماع عينة عشوائية من المجتمع، لو جبت 5000 طالب جامعي مثلا، وأنا أحبك تشاركني الرأي، لو جبت 5000 طالب جامعي وسألت هذا السؤال، اسرد لي 10 المبشرين بالجنة فقط، تفتكر كم واحد يقدر يكمله؟ تفتكر كم واحد يا أستاذ عبد المجيد؟ بجد أنا بسألكم، احنا بنتناقش، كم واحد؟ دي مسؤولية من؟ ومن سيحاسب عليها؟ وكيف تنتظر أن تنتصر أمة هذا حالها مع عوامل نصرها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إزاي؟ كيف أن أمة ستنتصر وتترك سلاحها الذي تنتصر به؟ هذا الدين. الصحابة نموذج لتطبيق هذا الدين، لابد أن يحتذى. الفصل بينهم وبين واقعنا مقصود، طبعا مقصود. أنت يا مولانا أخ اللي ورد ده، إيه؟ في إيه؟ تناموا كويس بالليل بقى وتيجوا فايقين هنا. صلوا على رسول الله. أيها الأخ المسلم الكريم، في زمن كثر فيه الهدامون عن عمد وقل فيه البناؤون عن تهاون، في هذا الزمن الذي اضمحلت فيه أحلام شبابنا بل انسفلت فيه أحلام شبابنا، فصارت أحلام كثير منهم كما ترون، هم ليسوا مسؤولون عن ذلك، أبناؤنا ليسوا مجرمون بل هم ضحايا، ضحايا. إن النبتة إذا لم توضع في تربة صالحة فتعفنت، فلا تسأل النبتة ولا تحاسب النبتة، إنما اسأل اليد التي اجتثتها من أرضها أو اليد التي لم ترعاها وتسقيها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، أين هم من محمد الفاتح الذي كان في شبابه في صغره تأخذه أمه إلى شاطئ البحر وتشير به من بعيد، انظر وراء هذا البحر القسطنطينية أنت فاتحها. أين هم من صلاح الدين الذي كان يأخذه أبوه إلى المسجد في دمشق، مسجد الأموي في دمشق، ويريه المنبر الذي صنعه نور الدين محمود ليوضع في بيت المقدس عندما يفتح، ويقول له أبوه: يا بني، يا صلاح الدين، أنت ستضع هذا المنبر بيدك في بيت المقدس. وحدث قضية يتربى عليها النشأ. يا أخي المسلم، إن البطل المسلم لن يتربى إلا على سير الأبطال، لن يتربى إلا إذا رضع هذا اللبن الشريف، لبن العظمة في هذا الدين. من هنا أقول أخي الكريم إنني أحتاج أن أربط السلف بواقعنا، أن نعيد، كما أن غيرنا يتعمد ألا أن يفصل بين أصحاب الرسول وبين واقعنا، إننا نتعمد أن نصل بين أصحاب الرسول وبين واقعنا. تعالوا نقف في موقف واحد مع صحابي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه، ندرس، نفهم، نطبق. خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، خبيب بن عدي صحابي عظيم، خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عند بيعة العقبة الثانية، وأنا لم أستبق، هأقفز على الأحداث، أنا هأقص لك ابتداء آخر موقف في حياتي، ثم نعود بسيرته لنفهم كيف وصل إلى هذا الذي وصل. خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، ذكرت قصة وفاته في صحيح البخاري، رواها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من 10، سرية عين يعني استطلاع، من 10 نفر من أصحابه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فعلم بخبرهم بعض قبائل المشركين. أنا بختصر لك، فلما علموا بخبرهم أرسلوا لهم 100 رام، وهم 10، دي مش غزو، دي مش حرب، دي سرية استطلاع، تسمى في السيرة غزوة الرجيع، دي غزوة الرجيع. فأحاط بهم 100 رام وقالوا: انزلوا ولكم الأمان، استسلموا ولكم الأمان. فأما عاصم بن ثابت أمير القوم فقال: والله لا أنزل على أمان مشرك. وقاتلهم 7 حتى قتلوا، ولم يبق إلا خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة وصحابي آخر لم يذكر اسمه، فاستسلموا رجاء أن يعطوا الأمان، فأوثقوهم بنبالهم. فلما قيدوهم قال الصحابي الثالث: هذا أول الغد، لا يبقى كده مش فيش أمان، هذا أول الغد. ثم قاتلهم حتى قتلوه، فلم يبقى إلا زيد بن الدسنة وخبيب بن عدي. أما خبيب بن عدي موضع حديثنا، فباعوه إلى بني الحارث بن عامر. بني الحارث بن عامر، زيد بن خبيب بن عدي في غزوة بدر قتل زيد بن عامر، قتل الحارث بن عامر عفوا. فهم المشركين لما أسروه أخذوه، طبعا خلفوا عهد الأمان، وباعوه إلى ورثة إلى أبناء الحارث ابن عامر ليقتلوه لأبيه. فلما أخذوه أسروه في بعض بيوتهم، ده خبيب بن عدي بقى، اسمع اللي جاي. ليقتلوا، فلما دنا موضع قتله وأعلموه بذلك وكان في دار وحده، طلب من امرأة منهم شفرة يستحد بها، يعني يحلق شعر ابن العامة وهكذا يستعد بقى لقضية لقاء الله، هذا ما في إمكانه. فجاءته بشفرة، وكان بعض غلمانها يلعب في الدار، فحبى إلى خبيب حتى وصل إليه الغلام والشفرة في يد خبيب، فوضعه خبيب على فخذه، فلما رأت المرأة ذلك أسقط في يدها وقالت قاتله. هو خبيب لما يقتل الولد هيحصل ايه؟ ما هو كده كده ميت، يقول لك طب ما اقتله انتقم منهم. فضجت فقال لا تخافي اني لست بقاتله، اني لا اقتل نفسا حرمها الله. تربيه، مش رجل شهواته بتدفعه، عاطفته بتدفعه، نزواته بتدفعه، دينه بيدفعه. هي دي التربية الأصيلة، دي النقطة اللي عايزك تحط عليها خط. كيف ربى رسول الله أصحابه؟ أن يحركهم شرع لا طبع، شرع لا طبع، دين يضبط حركته بل وحركة المجتمع كله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا مين؟ ها؟ الشرع، النبي يعني الشرع، الدين. هذه القضية. قال إني لست بقاتل نفسا حرمها الله ولست أقتله. قالت المرأة، شوف شهادة بقى، وإزاي يقول لك الشعر والفضل ما شهدت به الأعداء. قالت فوالله ما رأيت أسيرا خيرا قط من خبيب. شوف يا أخي، ساعات مروءتك وأخلاقك تعجز حتى أعداءك أن ينكروه. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، وإني رأيت في يده عنقودا من العنب يأكله في يوم لم يكن في مكة كلها عنقود عنب. مفيش عنب، إنما هو عطاء الله له. ده بقى خبيب كده إيه؟ من أولياء الله الصالحين بجد، مش أولياء الله الصالحين إلا لا، ده حقيقة. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم ماذا بعد؟ نصل إلى نقطة الختام والفصل والعلامة الفاصلة في حياته. أخذوا خبيب كي يعدموه، كي يقتلوه، كي ينهوا حياته، كي ينتقموا منهم. فقالوا ألك حاجة قبل أن تموت؟ قال أصلي لربي ركعتين. فصلى ركعتين وتجوز فيهما وقال والله لولا أن يقولوا جبنت لما لأطلت في صلاتي فإنها قرة عيني. بس عشان ما يقولوش أن إيه جبنت. ثم وقف يستعد للقتل. يقول رواه الحديث وكان أول من سن الركعتين قبل الوفاة. أول واحد سن ركعتين قبل القتل كان أول واحد يعملها ده خبيب بن عدي. قال فلما انتهيت أرادوا أن يضعوني على الصليب، عملوا صليب كده خشبة هيعدموا عليه، وكان في القوم أبو سفيان. فقال يا خبيب، دي كلمة واحد يائس بقى عايز يطلع بكلمة، يا خبيب أتحب أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك ويكون محمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ أتحب أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك ومحمد مكانك طب لو الواحد مكان خبيب كان ممكن يقول لهم الكلمة دي ويقول ما يمكن يسيبوني؟ والله ممكن، وممكن يقولها قبل كده بكتير كمان. الشاهد فنظر إليهم خبيب وقال بعد أن سأله أبو سفيان، ولازم أخي الفاضل عندما تسمع موقف لابد أن تراه تعيشه تستشعره تحس بالموقف النفسي، مش قصة تسمع خبيب قال له وأبو سفيان قال له، لا لا لا، أنا أريدك أن ترى خبيب حيصلب وأداة القتل أمامه وهم المشركين محيطين به وحيقتلوه خلاص حياته حتنتهي، واللي ممكن بكلمة ينجو، وإن الكافرين اللي أمامه هؤلاء يائسوا منه حتى رضوا منه بكلمة، كلمة زي عمار بن ياسر قول كلمة وخلاص بقى خلينا نخلص. أمية بن خلف لما كان بيعذب بلال قال والله إني لا أدري أيهما المعذب أنا أم هو، بأس بلال خلاه هو المعذب عايز يخلص، فلما أراد أبو بكر أن شاء خذه بيعه، هو لا يريد ماله يريد منه مالا، هو يريد أن يتخلص من هذه الأجبة من هذا الرجل الذي عقيدته أثقل من جبال الأرض كلها، كيف أرده؟ تأمل خبيب وأداة القتل أمامه والمشركون من حوله وهو يسأل هذا السؤال، أتحب أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ فقال خبيب والله لا أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة يشاكها، مش مكاني لا شوكة. طب ده كلام ولا فعل؟ فعل، لأنه قتل في ساعتها صعدوا بها على الطريق وقتلوه. لم يكن خبيب كلاما إنما كان عملا، لأنه تربى على دين، تربى على عقيدة، تربى على حب الله ورسوله فعلا لا قولا. إن القضية ليست أن خبيبا كان شابا صغيرا فنشأ وتربى وأخذ وقت، أبدا، خبيب ما كانش شاب صغير ولا حد، خبيب كان في منتصف عمره، قضية ليست صغير أو كبير، إنما القضية إعادة صناعة النفس. تستطيع وانت في 70 من عمرك أن تعيد صناعة نفسك إن أردت، تستطيع إن أردت. أبو قحافة أبو سيدنا أبو بكر دخل في الإسلام وقد جاوز 80 من عمره، قضية إرادة. إن خبيبا ما الذي دفعه إلى ذلك؟ ما الذي أوصله لذلك؟ أنه أخذ الأمر بجد، أن القضية عنده كانت قضية جنة ونار، كانت قضية أحب هذا الدين، أعتقد هذا الدين، أمارس هذا الدين وأعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد لما علم بمقتل خبيب بن عدي بعث عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه وأرضاه ليتسلل في الليل فيأخذ جثمانه فلا يأخذه المشركون. قال فتسللت في الليل حتى وصلت إلى موضع جثمانه فأنزلته من على ما تعلق به، نزله من على الصليب اللي كانوا عاملينه، ثم نزلت من خلفه، يعني نزلته خلاص. ثم يبدو أن كان في شيء بيفك وثق شيء فوق، فنزلت فلم أجده، فوالله ما رأيت له أثرا. فلما علم بذلك قال رسول الله ابتلعته الأرض حتى لا يتمكن المشركون منه. حتى الصحابة كانوا يسموه بليع الأرض، خبيب بن عدي. شوف يا أخي كيف يصون الله أولياءه أحياء وأمواتا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي نريد أن نقف عندها أن خبيبا عاش هذا الدين، كان هذا الدين بالنسبة له قضية حياة لا قضية تعيش على هامش الحياة. هذا هو الفرق بينه وبين كثير منا، إن الدين قضية حياة ليست قضية تعيش على هامش الحياة. يا خبيب، أتحب أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ لو كنت مكان خبيب كيف تكون إجابتك وأنت في موضع القتل؟ بصدق، هذه هي القضية. متأكد من إجابتك؟ أحبتي في الله، أين خبيب وأمثاله من واقعنا؟ أين هم من أبنائنا؟ أين هم من مدارسنا؟ لماذا في مدارسنا لا نسمع شيئا عن خبيب وأمثاله؟ وفي إعلامنا بل وفي بيوتنا. أيها الأحبة في الله، إننا نعيش بلا آياد تربوية، بل قل إنه المقصود لهذه الأمة عمدا أن تنشأ أجيال بلا آباء يربونهم فيتربون في ملاجئ الأعداء. إنهم يريدون أمة بلا آباء تتربى في ملاجئ الأعداء. وهيهات هيهات، فالقضية محسومة، قالها رب العالمين سبحانه، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أحبتي في الله، علموا أبناءكم حب الصحابة، علموا أبناءكم من هم الصحابة، مواقف الصحابة، فإن الرجال لا يربيهم إلا سير الرجال، وإن الأسود تلد الأسود، وإن الفئران تلد الفئران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سؤال مهم: متى كانت غزوة الرجيع ولماذا؟ متى كان ميقاتها؟ في أي سنة؟ ولماذا هذا السؤال؟ السؤال من الأهمية بمكان. متى كانت غزوة الرجيع؟ في السنة الرابعة للهجرة، أي بعد هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإيه؟ بأربع سنوات. معنى ذلك، لماذا هذا السؤال؟ ليه بسأله؟ إذن كم كان عمر خبيب بن عدي في الإسلام عند غزوة الرجيع؟ كم سنة؟ إسلامه كله عمره في كم سنة؟ 5 سنوات على الأكثر، 5 سنوات. إذن القضية ليست بطول المدة. لماذا وصل خبيب بن عدي؟ مش بقول بقى في 5 سنوات، لأنه ده من قبل ذلك في هذه المدة القصيرة إلى ما لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نصل إلى عشره في سنين عددا. ده قدر يحسم قضية حياته في ثانية. احنا فيه كثير من المسلمين إلى الآن بقالوا 30 سنة مش عارف يحسم مسألة التدخين في حياته، يقلع عن التدخين ولا ما يقلعش، الحجاب امرأته تتحجب ولا ما تحجبش، الأغاني اللي بيسمعها يبطلها ولا المسلسلات، إيه ده؟ هذه الفاتك قضية، مش قضية طول المدة، قضية عمق التجربة وانغماس المرء فيها، أن تسمح لنفسك أن تغوص في بحر الإسلام، لا أن تظل واقفا على شاطئه تخشى أن تبل ماء، أن يبل ماء الإسلام قدمك. هذه القضية، أن تغوص في بحر، أن تدخل فيه بحق بعمق، فترى من أعاجيبه وأعاجيبه من عناية الله لك وولايته لك أيها الأخ المسلم الكريم. إننا نحتاج أن نتربى على مواقف الصحابة، وهذا ما سنفعله إن شاء الله إن قدر لنا البقاء والحياة في هذا المكان. نحاول أن نعطي هذه النماذج ونفهمها ونعيشها ونتربى عليها ونعلمها لأبنائنا، كما أقول، كما أن هناك من يتعمد أن يفصل بين الأمة وبين سلفها، نحن نقولها واضحة، نحن نتعمد أن نصل بين الأمة وسلفها، نقصد أن نصل بين الأمة وسلفها، لأن هذا هو الطريق الوحيد للحق، والنص هو طريق الجنة. أن نتربى على جيل الصحابة، أن نعرف الصحابة، أن نؤمن كما آمن الصحابة، كما قال حذيفة بن اليمان فيما رواه البخاري وغيره، ورواه غير ذلك من الصحابة، جندب بن عبد الله وغيرهم، وعبد الله بن عمر وغيرهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إننا أمة تحتاج أن تتعلم كيف تؤمن، كيف تحترف الإيمان، ممن احترفوا الإيمان، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.